لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل أو فضائل الصحابة على الخصوص رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، عند قول الإمام المنذري رحمة الله عليه في اختصاره على يعني مسلم، قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، قال: فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قوله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذا الخبر. أما تفصيل هذا الكلام فهو ظاهر في الحديث، فإنه كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني ابدأوا من هذه الليلة العد، فإن على رأس 100 سنة من هذه الليلة، يعني لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، ابدأوا العد من هذه الليلة، لا يبقى بعد 100 سنة ممن على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعني غلطوا، أخطأوا، فوهل الناس، وهذا حدث من الصحابة رضي الله عنه، وحدث من الناس في فهم هذا الحديث حتى بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو أن ابن عمر يقصد فوهل الناس، يقصد من بعد الصحابة أو من بعد من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، يعني وكأن الناس ظنوا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو أن القيامة تقوم بعد 100 سنة، وأنه ستفنى الأرض ومن عليها بعد 100 سنة، وهذا خطأ. قال ابن عمر: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني يبين لهم ابن عمر الفهم الصحيح، وأنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم بعض الناس خطأ أنه بعد 100 سنة تقوم القيامة، تقوم القيامة. وأما الصحيح فهو أن الذين على وجه الأرض الآن، القرن الموجود الآن، اللي هم الجماعة من الناس الموجودة على الأرض الآن بعد 100 سنة لا يبقى منهم أحد، صغيرا كان أو كبيرا. يعني اللي عنده في الليلة دي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عنده لسه مولود، الذي ولد في هذه الليلة لن يبقى بعد 100 سنة، يعني أقصى مدة عمر له هي 100 سنة، وهو المولود والباقي على وجه الأرض أقصى مدة بقاء له هي 100 سنة. يعني اللي عنده 50 سنة ممكن يموت كمان سنة، كمان يوم، كمان شهر، كمان 10 سنوات، لكن لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض ولد الليلة أو حتى عنده 50 ولا 60 سنة ولا أكثر، لا يبقى أحد من هؤلاء على وجه الأرض بعد 100 سنة. لكن يبقى غيرهم، ليبقى غيرهم الذين جاءوا ربما في ليلة أخرى أو في زمان آخر أو في سنوات أخرى. فالمقصود انخرام قرن الناس الموجودين الآن. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يفسر ذلك، يقول: المراد أن كل نفس منفوسة كانت الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة، كما توهم البعض إنه خلاص ما فيش حد تاني بعد 100 سنة. لا، المقصود القرن الموجودون الآن، الناس الموجودون الآن، ما فيش حد من اللي موجودين الأحياء الآن هيبقى بعد 100 سنة، لكن غيرهم هيبقى موجود الذين يأتون من بعدهم. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا مما يستدل به من قال من العلماء بموت الخضر عليه السلام، وهو الراجح، وهو الراجح، وإن كان الجمهور من العلماء على حياته. أما الذين قالوا بموته فاستدلوا بهذا الحديث من بين ما استدلوا به، قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. والخضر على ظهر الأرض، فبعد 100 سنة لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض. الجمهور الذين قالوا بحياة الخضر قالوا: لا، الخضر حي، والخضر يعيش على البحر وليس على الأرض، وهذا فيه نظر في الحقيقة. فالبحر المقصود هو بحر من بحور الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض يشمل كل ما على الأرض من أحوال بحارها ويعني جبالها وأنهارها ونحو ذلك. ولذلك فالأرجح هو موت الخضر، وأن هذا الحديث من الأدلة على موته وعدم بقائه، وإلا فما الفائدة من بقائه؟ ولماذا يبقى؟ ولماذا لا يخرج عند يعني محن المسلمين ونحو ذلك؟ نعم. قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة على الأرض وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وقوله نفس منفوسة هذا لفظ حديث أو رواية لم يذكرها المختصر هنا، لكن هي في الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس منفوسة، ما على الأرض نفس منفوسة. وهذا كما قال العلماء أيضا احتراز من الملائكة، أو من يعني توهم دخول الملائكة في ذلك. يعني نفس منفوسة نفس مولودة، فأما الملائكة الذين على ظهر الأرض لا يدخلون في هذا الحديث ولا هذا الإخبار. أي نعم. ثم قال: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، أي شيء من يعني الخصومة، فسبه خالد رضي الله عنه وأرضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف النصف، يعني نصف المد، والمد هو ملء يعني كفي الرجل، ملء كفي الرجل. فما ما يعني ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم، يعني ما في كف الإنسان الواحد. يعني إذا أنفق أحدكم مثل الجبل أو مثل جبل أحد لا يساوي إنفاق أصحابي الذين أنفقوا مثل كف اليد الواحد، هذا أعظم. يعني هذا منهم له عند الله أجر وفضل أعظم منكم لو أنفقتم مثل الجبل أو جبل أحد. وجبل أحد سلسلة من الجبال، يعني تصل إلى حوالي 5 كيلومترات تقريبا، سلسلة جبال يعني طولها حوالي 5 كيلومترات. فتصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لو أنتم عملتوا إنفاق قد الجبل ده كله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لمد الواحد منهم ولا نصف المد الواحد من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فابتداء هذا الحديث فيه فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لا تسبوا أصحابي. والسب كل ما يؤذيهم، كل ما يؤذيهم، فيقال سب أو يسمى سبا. فهذا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حرام، وهو من جملة المحرمات الكبائر، أي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لرجل من أصحابه وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي. في بعض الروايات قال: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي. وعليه اختلف العلماء في توصيف الصحبة، توصيف الصحبة. فمنهم من قال: الصاحب هو الذي طالت صحبته، طالت صحبته، وإلا فقد قال لخالد: لا تسبوا أصحابي. ومنهم من قال: الصاحب هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لساعة أو للحظة واحدة، حتى ولو للحظة واحدة، فإن هذا فضل لا يدانيه فضل، والله يؤتي فضله من يشاء. وده الجمهور، أو دل عليه الجمهور، إن الجمهور يرون أن الصحبة تثبت لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، وهذا هو القول الراجح، مع التنبيه على تفاوت هذه الصحبة ودرجتها. وعليه فالصحابة رضي الله عنهم درجات، وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أحدا من أصحابي، ليس فيه نفي لصحبة خالد رضي الله عنه مثلا، إنما فيه تنبيه على درجة أو درجات الصحابة. فكأنه يقول لخالد رضي الله عنه: أنت وإن كنت صاحبي لكنك لست من هذه الطبقة التي سببت رجلا منها، طبقة عبد الرحمن بن عوف، فإن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين المهاجرين الذين أنفقوا أموالهم من قبل الفتح وقاتلوا. فالذين أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا وجاهدوا بعد الفتح. فخالد رضي الله عنه كان من الذين أنفقوا وجاهدوا بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. أما عبد الرحمن ومن معه من السابقين الأولين، فهؤلاء لهم درجة أعلى من درجة خالد رضي الله عنه وأرضاه. بقيت لنا مسألة أخيرة، وهي تتعلق بهذا الحديث تحديدا. قال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هنا أيضا اختلف العلماء، هل هذا في مطلق الصحابة وعموم الصحابة؟ يعني إن الناس جميعا لو أنفقوا مثل أحد ذهب فلا يعادل ذلك في الفضل مد الصحابي أو نصف مده، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب طائفة من أهل العلم وأكثرهم المحدثون إلى أن هذا خاص بالطبقة الأولى التي كانت أنفقت وقاتلت وجاهدت وهاجرت من قبل الفتح. هذا الحديث يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ما أنفق مثل هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وهاجروا وكذا. فالمحدثون يذهبون إلى ذلك إن هذا مقصود بالصحابة الذين سبقوا قبل الفتح، والجمهور يقولون لا، كل الصحابة مهما أنفق الناس فلن يكونوا مثل طبقتهم جميعا، ومع إثبات تفاوت درجات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: باب من فضائل ويس القرني رضي الله عنه. باب من فضائل ويس القرني رضي الله عنه. قال عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، أي جاءوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يعني في هؤلاء الناس الذين وفدوا على عمر رجل يحتقر أويسا القرني هذا. فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين اللي هم قبيلة يعني أويس القرني؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك الرجل الذي كان يعني يحتقر أويسا أو يعني يقلل من شأنه وقدره، ويقول لعمر يعني نحن من يعني أهل يعني اليمن ونحو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم، يعني ليس له في اليمن إلا أم، له إلا أم له قد كان به بياض، في بعض الروايات وهو بار بأمه، قال قد كان به بياض يعني كان مصاب ببرص، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم كعلامة يعني عليه، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكره عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك: يأتيكم رجل من أهل اليمن من قرن أو من مراد أو من قرن، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم أو فليسأله أن يستغفر له. فلقيه عمر كما في الروايات الأخرى وسأله أن يستغفر له. سبحان الله العظيم، عمر مع هذه المكانة العالية وهو أفضل الناس يومئذ، ومع ذلك من عظيم نبله رضي الله عنه يبحث عن هذا الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به، وهو من التابعين وليس من الصحابة، لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رآه، لما رآه عمر طلب منه أن يستغفر له وأخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل رجلا صالحا. وقد جاء أيضا في حديث أن أويس القرني سيد التابعين أو خير التابعين، خير التابعين. وهنا ربما يأتي إشكال، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سعيد بن المسيب أفضل التابعين، سعيد بن المسيب أفضل التابعين، فلا تعارض. فإن الإمام أحمد يقصد من حيث العلم والفقه ونحو ذلك، فهو أعلم من حيث العلم والفقه وكذا. أما أويس فهو من حيث المكانة والدرجة عند الله فهو مقدم على سعيد بن المسيب. وهذا الحديث فيه بيان فضل هذا التابعي أويس القرني الذي لم يعرف عنه شيء بعد هذه الزيارة. فإن عمر رضي الله عنه طلب منه أن يبقى بين المسلمين في المدينة وأن يجعل له مكانا بين الناس، فقال أرى أن أكون في غمار الناس، أسافر ولا يعرف له مكان ولا يعرف له شيء بعد ذلك، وهذا من عظيم إخلاصه. بل في هذا الحديث الذي بين أيدينا إشارة أيضا في يعني الحديث من خلال رواية الراوي تدل على عظيم إخلاص هذا التابعي رضي الله عنه، وهو في قول الراوي وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يعني يستقل أويسا يعني يحقره، ما شايف أنه هو مش يعني، وهذا لأجل أن أويسا ما كان بين الناس يعرف ولا كان بين الناس يطلب يعني ميزة ولا فضلا ولا مكانة ولا وجاهة، وهذا من أعظم ما يدل كذلك على إخلاصه رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لويس القرني رضي الله عنه. ثم قال أي الإمام المنذري في هذا المختصر، قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، قال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل أو شرحبيل ابن حسن وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها، يعني أبو ذر هو الذي يقول ذلك. هذا الحديث في الحقيقة هنا بين أيدينا في المختصر، المختصر الإمام المنذري رحمة الله عليه أورده في نفس الباب، باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. والصحيح أن هذا الحديث أورده الإمام أو الإمام النووي ترجم له في تبويبه وشرحه لمسلم، ترجم له ترجمة قال باب فضائل باب آسف باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، يعني في شرح مسلم في النووي شرح في شرح مسلم للنووي مسلم الإمام النووي رحمة الله عليه بوب تبويب لهذا الحديث وهو باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. أي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وأي أرض يسمى فيها القيراط، أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. أرض يسمى فيها القيراط، والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم أو العملة الموجودة عند أهل مصر، يعني الفكة الصغيرة تسمى قيراط عندهم عند أهل مصر. نعم. قال فإذا فتحتموها أي مصر فأحسنوا إلى أهلها، وقال في أول الكلام صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر، وهذا من عالم من أعلام النبوة، فإن مصر فتحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وصى بأهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة، وفي الرواية الأخرى قال ذمة وصهرا. أما قوله ذمة فالمقصود يعني لهم حرمة وحق، فالزموا هذا الحق لهم، وليس المقصود لهم ذمة يعني خذوا منهم يعني جزية أو نحو ذلك، لا، بل أهل هذه البلاد أسلموا لما دخلها الإسلام، أسلموا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخلها وفتحها أسلم أكثر أهل مصر في هذا الوقت. فقوله لهم ذمة يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق وحرمة، وقوله ورحما المقصود به هاجر عليها السلام زوجة إبراهيم، هي أم ولد إبراهيم، أم إسماعيل عليها السلام. فهاجر هي الرحم للمصريين، هي الرحم للمصريين، فالنبي صلى الله عليه وسلم له رحم مع المصريين، له رحم مع المصريين، يمتد رحمه صلى الله عليه وسلم إلى المصريين. إذ أن إسماعيل هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل عليه السلام هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل أمه هي هاجر المصرية، هي هاجر المصرية. وهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فإن لهم ذمة ورحما، أي أنا لي فيهم رحم، أي نعم، أو قال ذمة وصهرة، أي أنا لي فيهم صهرا. والأصهار هم أهل زوجة الرجل أو حتى سريته، يعني الذين لي معهم علاقة. فالمصريون هم أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، المصريون هم أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت له سرية وهي ماريا القبطية، وقد أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهذا المقصود بصهرا. فالمصريون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخوال إبراهيم عليه السلام. قال فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منه. هذا يعني كأنه علامة من علامات الزمان وفساده، أو هي علامة من علامات النبوة. يقول لأبي ذر إذا فتحتم مصر وكذا وكذا، فإذا جاء زمن رأيت فيه الرجلين يختصمان في موضع لبنة، يعني موضع طوبة بيختصموا على شبر من الأرض، على موضع أو في موضع لبنة فاخرج منه، خلاص كده يبقى بدأ يظهر في الناس الفساد. قال أبو ذر فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة، شرحبيل ابن حسنة ده هذا من الفاتحين الذين استعملهم معاوية واستعملهم من قبل، يعني أبو بكر الصديق وعمر رضوان الله عليهم استعملوهم في الفتوحات. فعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة قال أبو ذر فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. فهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إخبار والتي جاءت في إخبار أبي ذر، قال فرأيت الرجلين يختصمان في موضع اللبنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وهنا ربما المصريون خصوصا يعني يطرحون هذا السؤال، وهو هل هذه الوصية كانت في وقت أم أنها مطلقة على الدوام؟ يعني هل هي كانت مقيدة بزمن الفتح، إذا دخلتم مصر يعني فأحسنوا إلى أهلها في هذا الوقت فقط، أم أنها يعني مطلقة؟ الأقرب والله أعلم أنها مطلقة، أن كل يعني إمام أو أمير من أهل الإسلام يدخل أرض مصر فعليه أن يحسن إلى أهلها، من باب أنهم لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، ولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم رحما، وهذا لا ينقطع، يعني الرحم لم ينقطع والمصاهرة لم تنقطع، وعليه فالوصية تظل باقية والله أعلم. قال باب فضل أهل عمان، باب فضل أهل عمان. وعمان هذه بلدة يعني في البحرين، أو مدينة في البحرين، والبحرين ليست البحرين المعروفة الآن في زماننا، اللي هي الإمارة الصغيرة جدا جدا اللي هي بتسمى إمارة البحرين أو مملكة البحرين، لا ليس المقصود ذلك، إنما المقصود بالبحرين المنطقة التي تحيط ب الخليج والنيلين اللي هم الفرات ودجلة. فهذه المنطقة تسمى البحرين عموما، المحيط ده كله يسمى البحرين. ففيها بلدة تسمى عمان، فالله أعلم هل هي عمان الموجودة الآن اللي هي في جنوب الجزيرة العربية أو غيرها، أنا لا أدري والله أعلم. قال عن أبي برزة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحد من أصحابه إلى حي من أحياء العرب يدعوهم أو نحو ذلك، فسبوه وضربوه، وهذا من سوئهم، وإلا فالرسل لا تضرب ولا تهان. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني قال له: ده أنا ذهبت إلى هؤلاء القوم فسبوني وضربوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. وكأن هذه البلدة التي كان قد ذهب إليها هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من عمان هذه، ولذلك قال له: لو كنت رحت عمان أهلها ما سبوك وما ضربوك. وهذا ثناء على أهل هذه البلاد وعليهم، ففيه بيان فضل أهل هذه البلاد. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.